إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله لي ولكم أن نكون من أتباعهم بإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه لا تمكن عبادة الله على الوجه الذي يرضاه إلا بالعلم. إنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنه لا يستوي من يعبد الله تقليدا ومن يعبد الله على علم، إنه لا يستوي من يعبد الله لأنه عاش بين قوم يعبدون الله وبين من يعبد الله تعالى على شريعة من الله، على سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا علمتموها فقد قامت عليكم الحجة، فاتقوا الله تعالى في التزامها ما استطعتم، وطبقوها كما علمتم، ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم أو انتقاد منتقد، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، إن من حدود الله التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة، وإقامتها أن تأتي بها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. وإن الصلاة على نوعين: صلاة انفراد وصلاة جماعة، فصلاة الجماعة لها حدود تزيد على صلاة الانفراد، لأنها أي صلاة الجماعة مكونة من إمام ومأموم، فعلى الإمام واجبات وعلى المأموم واجبات، وكل منهما مسؤول عما يختص به. فمن مسؤوليات الإمام أن يحرص على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضي الله عنهم، فإنها أي صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم صلاة وأخفها، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام لو صلى وحده لكان له الخيار بين أن يقتصر على أقل واجب في الصلاة أو أن يفعل أعلى مطلوب فيها، ولكنه إذا صلى بالجماعة لم يكن مخيرا في ذلك، بل يجب عليه أن يراعي من خلفه بحيث يتمكنون من فعل أدنى الكمال في صلاتهم، لأنه لا يصلي لنفسه فحسب، وإنما يصلي لنفسه ولمن خلفه، فليتق الله فيهم ولا يحرمهم من فعل أدنى الكمال خلفه. وإن ترقى إلى أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأطيب. إن بعض الأئمة، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يخشى المأمومين أكثر مما يهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يقول: إذا قرأت في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهل أتى في الركعة الثانية، استطال الناس ذلك وقالوا طولت بنا وفعلت وفعلت، ولكن الجواب على ذلك أن يقول الإمام لهم إني لا آل أن أصلي بكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فليقنعهم باتخاذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهجا له، لأن بعض الناس جهال لا يعرفون مدى فضيلة تطبيق السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إن بعض الناس يستطيل من الإمام إذا أطال الركوع زيادة عما يهوون، ولكن عليه أن يجيبهم بمثل ما أجاب به إذا قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وإن من مسؤوليات الإمام أيضا أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول إن أفاد وبالفعل إن لم يفد القول، فيأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتها ويؤكد ذلك عليهم ويتوعدهم على مخالفتها بعقوبة الله ويسويها بيده إن لم ينفع ذلك بقوله كما كان نبينا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، متفق عليه. وللبخاري فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، ولأبي داود رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، ولأبي داود أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان، يعني الفضاء بين الرجلين، قال فإن الشيطان يدخل فيه من بين أهل الصف. ولكن ينبغي للإنسان أن يفهم حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن بعض الناس فهم من ذلك أنه إذا وقف يفتح ما بين رجليه ويباعد ما بين رجليه حتى تمس رجل الآخر، ولكن هذا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فهم أن هذا هو المراد فقد فهم خطأ، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقارب الناس بأبدانهم لا بأرجلهم. وكان الصحابة تحقيقا لهذا كان أحدهم يلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، وحينئذ تكون الأرجل موضوعة على طبيعتها، لأن الإنسان لو فرق بينها فإن المناكب سوف تفترق وتفترج. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني البادئين بطلب العلم أن لا يتسرعوا في فهم الكتاب والسنة حتى يسألوا من هو أعلم منهم ليكونوا على بصيرة من الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. ومن قطع الصف أن تأتي والصف لم يتم ثم تنشئ صفا آخر وراءه، فإن هذا يوجب أن من يأتي بعدك يكون معك أي في الصف الثاني مع عدم تمام الصف الأول، وتكون أنت السبب في قطع الصف الأول. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا. فتأمل قوله

فإنه يقع كثيرا أن يدخل الإنسان المسجد والإمام راكع، فيسرع سرعة قبيحة، وربما يتكلم وربما يتنحنح، فيشكل على المصلين مع الإمام. وهذا أمر لا يشرع، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ودخل أبو بكر رضي الله عنه يوما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع، فأسرع، فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ فقال أبو بكرة: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. فأنت أخي المسلم إذا دخلت المسجد والإمام راكع فلا تسرع سرعة قبيحة، فإذا وصلت إلى الصف فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم اهو إلى الركوع وكبر للركوع استحبابا، فإن لم تكبر فلا حرج عليك. ثم إن تيقنت أنك أدركت الإمام في ركوعه فقد أدركت الركعة، وإن تيقنت أن الإمام رفع قبل أن تدركه في ركوعه فقد فاتتك الركعة. وإن أشكل عليك الأمر فإن غلب على ظنك أنك أدركته فقد أدركته، وإن غلب على ظنك أنك لم تدركه فإنك لم تدركه، وإن شككت شكا متساوي الطرفين فإنك لم تدرك. أيها الإخوة، وإذا أدركت الإمام في سجوده فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم اسجد مع الإمام، ولا تقل أنتظر حتى يقوم، لأنك إذا دخلت معه حصلت خيرا كثيرا، تحصل التكبير مبكرا وهذا من التسابق إلى الخيرات، وتحصل السجود مع الإمام، وربما تحصل السجدتين جميعا. فإذا وقفت تنتظر أن يقوم الإمام فقد فاتك هذا الخير. ولكن ليعلم أن الإنسان لا يدرك الركعة حتى يدرك الإمام في ركوعه. وفي هذه الحال، أي إذا أدركت الإمام راكعا، تسقط عنك قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أبا بكرة بإعادة الركعة التي أدرك ركوعها مع النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فاجتمعوا على دين الله ولا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، فإن كل بدعة ضلالة. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى